شغلي انتم فرودي ونفلي انتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي اذا وقفت اصلي. جمالكم نصب عيني اليه وجهت كل جمالكم نصب عيني اليه وجهت كل وسركم في ضميري والقلب طور التجلي. انست في الحي نارا ليلا فبشرت اهلي قلتم كسوفا لعلي اجد هدايا لعلي. دلوت منا فكانت نار المكلم قبلي دلوت منا فكانت نار المكلم قبلي نوديت منها جهارا ردوا ليالي يا وصلي.